جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول أبي بكر رضي الله عنه: فإن لم تبكوا فتباكوا؟ هذا إن ثبت، يعني قلت أن بعض هذه الآثار في سندها يعني كلام، لكن إن ثبت فلا المعنى إن لم تبكي فحاول أن تستجلب لنفسك البكاء بحسن التدبر، حسن التأمل، حسن النظر في المعاني، إحضار النفس، إحضار القلب، لأن المراد التظاهر بالبكاء، تظاهر بالبكاء ليس هذا المراد، ولكن تباكوا يعني تعاطوا أو أبذلوا الأسباب التي تصل إلى حصول هذا المقصود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.